أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة، باب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقوع الغيبة بالقائم عليه السلام، الحديث 4. قال: حدثنا أبي، أي علي بن بابويه، ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم، قالوا حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار جميعا، قالوا حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، قالوا أم هذه طبقة، حدثنا أبو علي الحسن بن محبوب السراد، الحسن بن محبوب، عن داود بن الحسين عن أبي بصير عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث الشريف من حيث السند هو حديث مروي بطرق متعددة وكلها صحيحة، قد تصل إلى حد الاستفاضة. فمن حيث السند لاحظ أن الحديث مروي بعدة طرق. في الطبقة الأولى الصدوق يقول حدثنا أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله، هذه الطبقة أولى، فيها ثلاثة رواة ثقات، قالوا ثلاثتهم حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو الأشعري القمي شيخ مشايخ قم الذي أخرج البرقي لأنه يروي عن الضعاف ويعتمد المراسيل، وإبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم صاحب تفسير قمي، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي اللي هو صاحب المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا. يعني الطبقة الثانية 4 من الرواة الثقات الأجلاء. قالوا حدثنا أبو علي الحسن بن محبوب اللي هو من أصحاب الإجماع، ابن محبوب معروف من أصحاب الإجماع، عن داود بن الحسين بلا إشكال أنه ثقة وهو واقع في سند مقبولة عمر بن حنظلة، داود بن الحسين، عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. هذا الحديث ذكره آية الله الشيخ الوحيد الخراساني في مقدمة كتابه منهاج الصالحين، مقدمة العقائدية، هناك أورد هذا الحديث وعبر عنه بصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة الدلالة، المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، إذن كنية الإمام أبو القاسم، وإن كان المشهور عند الشيعة أنه يا أبا صالح مهدي أدركني. هنا قال: أشبه الناس بي خلقا وخلقا، بالنسبة إلى علي الأكبر عليه السلام، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. دهم فيها دلالة ترى عظيمة، حديث مو مجال الآن التفصيل. أشبه الناس بي خلقا وخلقا، فاسمه اسم النبي، كنيته كنية النبي، وهو أشبه الناس بالنبي خلقا من جهة الخلق والخلقة، وخلقا من جهة مكارم الأخلاق. تكون له غيبة وحيرة، إذن أخبر النبي صلى الله عليه وآله عن وقوع الغيبة للإمام المهدي سلام الله عليه، وأن الناس تكون في حيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قصا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. هذا الحديث الشريف هم يضاف إلى الأحاديث التي أخبرت عن حقيقة إسلامية جزمية، وهي الإمام، وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. فيضاف إلى تلك الأحاديث التي نصت صريحا أو دلت أو كانت ظاهرة في أنه عليه السلام الولد الصلبي للإمام الحسن العسكري. هناك أحاديث كثيرة، لكن نحن في هذا الدرس أحببنا إيراد هذا الحديث الشريف لما يتضمن من معاني، ولأنه مروي بطرق متعددة وكلها صحيحة. نرجع إلى أصل البحث في بداية الحكمة للسيد الطباطبائي رحمه الله، وقد كان الحديث حول معاني الإمكان. ذكرنا أربعة معاني للإمكان مهمة: الإمكان الذاتي سلب الضرورتين، الإمكان بالمعنى الأعم، الإمكان الذاتي هو الإمكان بالمعنى الأخص، الإمكان بالمعنى الأعم مثلا كل ما ثبت للباري من صفة كمالين فهو ثابت له بالفعل، كل ما أمكن له بالإمكان العام كصفة العلم والقدرة والإرادة مثلا والإحياء والإماتة، كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل على نحو الضرورة الأزلية. سميه الإمكان العام أو الإمكان بالمعنى الأعم. القسم الثالث من معاني الإمكان مهم جدا، وهو الإمكان الوقوعي. نريد نعطي شوية مجال للحديث وتطبيقات فلسفية، نربط القواعد الفلسفية العامة بالتطبيقات العقائدية مهما أمكن، حتى يكون درسنا فيه أيضا الفائدة العملية. الإمكان الوقوعي والإمكان الاستعدادي. الإمكان الوقوعي هو شنه؟ ما لا يلزم من فرض وقوعه محال. مثال على ذلك مثال الرجعة مثلا التي يقول بها الشيعة الإمامية. مثال آخر البداء، ويأتي إن شاء الله ذكر بعض الأحاديث حول البداء من الكاف الشريف. مثال ثالث على ذلك عصمة الإمام. نحن الشيعة نعتقد بأن الإمام بعد رسول الله هو إنسان معصوم عن الذنب والخطأ والسهو والنسيان، وهو مؤيد بروح القدس. طبعا آخرين يقول لك أن هذا غلو. هل يلزم من كون الإمام والخليفة الشرعي بعد رسول الله، هل يلزم أن إذا كان معصوما هل يلزم من فرضه محاله؟ أبدا، ما كويس يعني. مثال آخر أيضا طول عمر الإمام المهدي سلام الله عليه، أيضا هذا من الإمكان الوقوعي، لا يلزم من فرض وقوعه محال. بأمثلة عقائدية مهمة جدا ولها صلة بموضوع العقيدة والمذهب. بالنسبة إلى طول عمر الإمام، راجع كتاب بحث حول المهدي للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه السكينة. فهناك يتكلم عن الإمكان الذاتي والإمكان العلمي والإمكان الوقوعي. الإمكان العلمي أنه لعله العلم ما واصل الآن طب يعني إلى مستوى أنه يطيل عمر الإنسان، لكن هذا الشيء ممكن من الناحية العلمية وليس فيه استحالة. من حيث الإمكان الوقوعي له محل الحديث، الإمكان الوقوعي هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعا بالذات أو بالغير. فإذا الإمكان الوقوعي من قبيل الرجع عندنا، من قبيل البداء مثلا طول عمر الإمام. أيضا في علم الأصول يقولون المجتهد المتجزئ، وقع الخلاف بين الأعلام، هل الإمكان الاجتهاد المتجزئ أن يكون المجتهد متجزئ هذا ممكن ولا مستحيل؟ إما أن يكون مجتهد مطلق أو لا. بعضهم قال لا أدل على الإمكان من الوقوع، يعني في المسألة قولان، والظاهر أنه هذا النوع من الاجتهاد واقع. مثل علم الرياضيات، أنه طالب مثلا الرياضيات بعض المسائل يقدر يحلها بسهولة، صح لو لا؟ إذا معادلاتها سهلة، حتى لو الرياضيات مثلا على مستوى الجامعة ترض أنه تفاضل وتكامل أو معادلات تفاضلية، لكن بعض المسائل يصعب عليه حلها، صح لو لا؟ هذا ايش معنى؟ معنى أنه عنده اجتهاد متجزئ بالنسبة للرياضيات، بالنسبة إلى الفيزياء، بالنسبة إلى قوانين الميكانيكا والحركة مثلا يمشي، لكن إذا جيت إلى قوانين مثلا الديناميكا الحرارية ثيرموداينامكس، أو جيت مثلا إلى الكهرباء مثلا والسيركت والديجيتال، وهاي ممكن ما عنده ذيك القدرة العقلية في علم الفيزياء، صح ولا لا؟ فالمهم هذا أحد الأمثلة والتطبيقات التي تذكر للإمكان الوقوعي في علم أصول الفقه، وهو شنو؟ المجتهد المتجزئ، بمعنى أنه عنده قدرة على استنباط الأحكام بالنسبة إلى كانت روايات واستظهارات فقهية. أما إذا جينا إلى الملازمات العقلية وقوانين التعارض المعقدة مثلا، قد هني يعني ما تكون عنده ذيك القدرة الخلاقة على الاستنباط. احنا الآن في هذا الدرس نحاول أنه نمر سريعا على موضوع الرجعة من خلال بعض الآيات والروايات الشريفة في هذا المجال، فقط من باب يعني عنونة البحث. أنا جايب وياي كتاب عقائد المظفر، عقائد الإمامية للشيخ المظفر هذه الليلة، والمجلد الثاني من تفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم. بالنسبة إلى الآيات حول الرجعة، عندك مثلا في الآية 243 سورة البقرة قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لاحظ الآية، وهم ألوف، واحد ولا اثنين؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لا أدل على الإمكان الوقوعي من نفس الوقوع الخارجي. هذا شو نسميه؟ هذا هو هذا اللي احنا نسميه الرجعة، وهو عودة بعض الناس إلى هذه الحياة الدنيا من بعد الموت. الآية الثانية هم سورة البقرة 259: أو كالذي مر على قرية، لعله عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هنا تنصيص وتصريح أن الله أماته مدة زمنية 100 عام ثم بعثه، أي أعاده إلى هذه الدنيا، وقال لي انظر إلى طعامك وشرابك وشوف الحمار شلون ذاب وصار رميم والطعام لم يتغير لم يتسنى. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نص صريح في القرآن، وماكو فرق أنه يموت 100 سنة أو يموت 1400 سنة، لأن عقيدتنا أن الذين يرجعون في آخر الزمان يرجعون بعد ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. فهذه الآية من الآيات الصريحة التي لا يمكن بعد تأويلها، مو يعني ظهور عندنا نص وظاهر وأظهر، صح لو لا؟ في الفقه الأصول هذه الآية ناصة وصريحة في وقوع الرجعة. أيضا عندك ثالثا من سورة البقرة الآية 55-56: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تراجع تفسير الميزان للسيد الأجل العلامة الطباطبائي حول هذه الآيات الشريفة، وراجع دليل الميزان تحت مصطلح الرجعة، وشوف الآيات والبحوث اللي عقدها السيد الطباطبائي إن كانت فلسفية أو كانت روائية حول الموضوع. وأيضا عندك الآية من سورة النمل 83: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الآن الآية مو بذهني، لعله ما ذهن القرآن موجود، سورة النمل، استخرج لنا الآية سريعا شباب اللي تتكلم عن شنو، عن خروج الدابة، أخرجنا لهم دابة شنو من الأرض تكلمهم، بسورة النمل الآية 83 منا 27 نعم. وإذا وقع عليهم القول الآية، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. بالنسبة إلى الآية الثانية، استدل بها الأئمة عليهم السلام على وقوع الرجعة، لأنه لا أدل على الإمكان من شنو؟ من الوقوع. كيف الشيء ممكن؟ لأنه واقع وحاصل. الحاقة ما الحاقة؟ يعني هذا أمر حتمي واقع. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هذه صريحة في الرجعة أو ظاهرة على الأقل، لأن الآية الأخرى في سورة الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم ذاك يوم القيامة، هني ويوم نحشر من كل أمة، يوم القيامة مو من كل أمة فوجا، كل الناس. فهذه من الآيات اللي أئمتنا عليهم السلام استدلوا بها. وأما الآية اللي قبلها، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، في الحديث الشريف وهو حديث صحيح من حيث السند، النبي صلى الله عليه وآله طبق هذا المصطلح الدابة على مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإذا تحب تراجع، راجع أيضا في تفسير هذه الآية، تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رحمه الله، نقل عن تفسير علي بن إبراهيم هذا المعنى. فأما قوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، إلى قوله بآياتنا لا يوقنون، فإنه حدثني أبي، يعني علي بن إبراهيم يقول حدثني أبي أي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أبي بصير، الحديث صحيح، وعلى رأي جملة من الأعلام كالسيد الخوئي مثلا في أن كل من وقع في أسانيد تفسير القمي فهو موثق بالتوثيق العام، مضافا إلى التوثيق العام هذه موثقة بالتوثيق الخاص لأن السند كله صحيح. يعني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير، حديث صحيح السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الآن من حيث الآيات، ذكرنا جملة من الآيات، الآن من حيث بعض الروايات، انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو نائم في المسجد، قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له قم يا دابة الله، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ على قول الداك المصري يقول للطلاب الدرس، لأنه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أنا اللي أقول لك حيوان بس أنت ما تقول ليش حيوان، ثم يقول لي أستاذ يعني أقول لك يا حيوان مثلا، قال لا بس أنا اللي أقول لك حيوان أنت ما تقول ليش. أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال لا والله ما هو إلا له خاصة. لاحظ مثل آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شباب التسمين لنا هذه الآية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون عامة، ولكن منحصرة تطبيقا في أمير المؤمنين لما تصدق بخاتمه. هنا قال لا والله ما هو إلا له خاصة، وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك. فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام، الآن انتهى حديث النبي رجع إلى حديث الإمام الصادق، فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون هذه الدابة إنما تكلمهم، فقال أبو عبد الله عليه السلام كلمهم الله في نار جهنم، يعني شديد الإمام، إنما هو يكلمهم من الكلام. والدليل على أن في الرجعة قوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما إلى آخر الآية. قال الآيات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. بعض العلماء يقول القدر المتيقن من الرجعة هو أمير المؤمنين والإمام الحسين، لأن روايات كثيرة جدا في هذا الصدر. هذه الرواية لا، تقول الآيات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام إن العامة تزعم أن قوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا على يوم القيامة. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحشر الله، سؤال استنكاري، هذا استفهام استنكاري، أفيحشر الله من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ قال لا لا، ولكنه في الرجعة. وأما الآية القيامة فهي وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يقول حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن المفضل، الرواية هذه معتبرة لأنه الراوي ابن أبي عمير في كلام عن المفضل إنه ثقة ولا ثقة الأظهر وثاقته. حدثني أبي عن ابن أبي عمير، لأنه لا يروي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، عن ابن أبي عمير عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، قال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت، ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضا أو ومن محض الكفر محضا. تراجع الروايات اللي عن الرجعة والروايات والأحاديث من موسوعة بحار الأنوار مثلا، وهناك روايات فيها تصريح بأن فلان ممن يجاهد في الرجعة أو حتى من أصحاب الأئمة عليهم السلام، أنه إذا تراجع مثلا في تراجم بعض الرواة والثقات يقول لك هذا ممن يجاهد في الرجعة. وكذا بالنسبة إلى قوله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فإنه حدثني أبي، يعني إبراهيم بن هاشم، عن حماد، حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله السجستاني، هذا كله ثقات، عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن جابر، كان هو جابر بن يزيد الجعفي، فقال رحم الله جابرا بلغ، لأنهم أهل السنة في ذاك الزمان والعامة كانوا يتهمون الشيعة أو رواة الشيعة يرفضون روايتهم. ليه؟ لأن يقول لك هذا ما يقول بالرجعة. في صحيح مسلم يتكلم عن بعض الرواة ولعله هو هذا جابر بن يزيد الجعفي أنه ثقة، لم أروي حديثه لأنه يقول بالرجعة، صارت يعني مسبة وتهمة لعلماء الشيعة ورواة الشيعة وفقهاء الشيعة أن الراوي منهم إذا كان يقول بعقيدة الرجعة صار متهما في حديثه، مع أنه ما له علاقة العقيدة بالوثاقة. المهم، عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن جابر فقال رحم الله جابرا بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرجعة. قال وحدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي، عبد الحميد بن عمر الطائي ثقة، كلهم ثقات. عن أبي خالد الكابلي من أصحاب الإمام زين العابدين وثقاته. عن علي بن الحسين عليه السلام في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال يرجع إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام. وهناك روايات كثيرة مستفيضة إن لم تكن مولانا شنو متواترة، بل هي متواترة، الروايات الرجعة متواترة نعم إجمالا. العلامة الشيخ محمد رضا المظفر يقول عقيدتنا في الرجعة، فقط سريعا نمر على المطلب، وإلا احنا مو بصدد الاستقصاء والتفصيل، فقط ذكر أصل المطلب وعنوان، أما ما هي فلسفة الرجعة وما هي التفاصيل خارج عن محل البحث، فقط نريد أن نذكر مثالا واضحا وبارزا لمصطلح الإمكان الوقوعي في الفلسفة. ما هو الإمكان الوقوعي؟ هو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محاله. من أمثلة الإمكان الوقوعي مولانا موضوع الرجعة. قال المظفر رحمه الله، وأنا كنت أقول ولا زلت أقول إن كتاب عقائد الإمامية للمظفر من أهم الكتب، وهو أعمق وأدق من كثير من الكتب الدراسية في الحوزات العلمية على صغر حجمها. إن الذي تذهب إليه شروح، لعله بداية المعارف الإلهية، هذا من شروح على الكتاب جيد جدا. إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد أقوى قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز فريقا ويذل فريقا آخر، ويدين المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان مثل مالك الأشر النخعي، أو من بلغ الغاية من الفساد مثل شمر بن الجوشن مثلا، ثم يصيرون، والأمثلة كثيرة، ثم يصحتنا الزمن، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت، يعني مثل السيد محمد باقر الصد، هذا من بلغ درجة عالية في الإيمان مولانا، وقاتله هذا بلغ أدنى يعني إلى منتهى درجات الخسة والحطاب، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب، كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. الآية هم راجحة في تفسير الميزان، قالوا ربنا أمدنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا يعني يتمسخر، يعني كل مرة يريد يرجع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة في الدنيا، قرأنا بعض الآيات الناطقة والصريحة في الرجعة، ثم فأماته الله 100 عام ثم بعثه. واحد سئلت عنه مجتهد، نعم هو مجتهد في مقابل النص، لأنه إذا ورد النص بيصل بعد تجتهد في مقابل النص حبيبي. وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإمامية بأجمعها عليه، أي على القول بالرجعة، إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها شنو رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى أو أحياء الموتى. والقول بالرجعة بالمظفر يعد عند أهل السنة من المستنكرات، مثل قضية المتعة من المستنكرات، مع أنه قال قائلهم متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمه. والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها، ويستقبح اعتقاد بها. وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي، من موجبات الضعف أنه يترفض أو يقول بالرجعة، من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وتستوجب طرحها، مع العلم هم قايلين بأنه شنو المدار على وثاقة الراوي ما ننشر بالعقيدة. ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع لا إله إلا الله. فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبذ به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم. ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها بعض الطوائف الإسلامية، نعم، فيما غبر ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده. ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل، لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة، بل يؤكد صحة العقيدتين. إذا الرجعة لاحظ دليل القدرة الإلهية البالغة لله تعالى كالبعث والنشور، فلا أدل على الإمكان من الوقوع، وهي من الأمور الخارقة للعادة، لأن هذا معنى الإمكان الوقوعي، أن الإنسان يمشي على الماء مثلا في قصص للسيد المسيح، وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وأهل بيته وآل بيته صلى الله عليه وعليهم، وهي عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح عليه السلام، ما كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. بل إلى أن يقول المظفر رحمه الله: إذا لم يبق إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين فلسفية، الأولى أنها مستحيلة الوقوع محال ذاته أو محال وقوعان، من كلامنا في الإمكان الوقوعي، مستحيلة الوقوع يعني ممتنع وقوعان وليس ممتنع ذاته. الثانية كذب الأحاديث الواردة، أنه هاي الأحاديث كلها مو صحيحة، على أن هاتين، نقول هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة. أما أن الرجعة مستحيلة فقد قلنا أنها من نوع البعث والمعاد الجسماني، غير أنها بعث موقود في الدنيا. نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه، لاحظ ماكو دليل عقلي على الاستحالة والنفي أو إثباته، أو نتخيل عدم وجود الدليل لعدم الفحص واستفرار الوصف في البحث عن الأدلة والنصوص والروايات، يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي الإلهي، وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات، كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى: وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وإلى أن يقول رحمه الله: وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام، الذين ندين الله بعصمتهم من الكذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنع شنه وقوعها. نرجع سريعا لو نقرأ لنا يعني عبارة من عبارات الكتاب هذه الليلة. قال: وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين، وأن كنا قرأنا لكن نزيده توضيحا. أحدهما ما يسمى الإمكان الوقوعي، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعا بالذات أو بالغير، وهو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، كما أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف. هذا المقدار في الإمكان الوقوعي. بعد عندك بالرجعة. ثانيهما الإمكان الاستعدادي. ما هو الإمكان الاستعدادي؟ إمكان الاستعدادي عادة يكون بالنسبة إلى الأمور المادية، ولهذا سيقول السيد رحمه الله في نهاية هذا الفصل: والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوعي أن الاستعدادي آخر عبارة وآخر سطر من هذا الفصل السادس، والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوع شنو؟ أن الاستعدادي إنما يكون في الماديات، والوقوع أعم موردا. الإمكان الاستعدادي يعني شيء فيه ما بالقوة وما بالفعل، كالنطفة تصبح علقة مضغة جنينا ثم تتكامل في صراط الإنسانية، هذا نسميه الإمكان الاستعدادي، لأن الشيء فيه استعداد وفيه قابلية وحامل للقوة والاستعداد، ويكون شنه في الأمور المادية والمتعلقة بالمادة. ومهم جدا هذا الموضوع بالنسبة إلى الحركة الجوهرية كما سيأتي إن شاء الله. الإمكان الاستعدادي وهو كما ذكروه نفس الاستعداد ذاتا وغيره اعتبارا، فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر. ليش الشيء يصير شيء آخر مولانا فلسفيا؟ لأن فيه ما بالقوة، فيه حيثية ما بالقوة، فيه إمكان استعدادي. لأن يصير شيئا آخر له نسبة إلى الشيء المستعد ونسبة إلى الشيء المستعد له، فبالاعتبار الأول يسمى استعدادا. فيقال مثلا النطفة لها استعداد أن تصير إنسانا، وبالاعتبار الثاني يسمى الإمكان الاستعدادي، فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة. فالإنسان، لاحظ حبيبي، الإنسان كأنه منطوٍ موجود في النطفة على نحو القوة والاستعداد، وإن كانت هي نطفة الآن بالفعل، كما أن النواة للتمر مثلا وللرطب هي نواة بالفعل، ولكن شجرة النخل منطوية، سبحان الله. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ولو بالإمكان بل بالفعل. والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي، ما هو الإمكان الذاتي؟ سلب الضرورتين، هو أهم الأشياء. أن الإمكان الذاتي اعتبار تحليلي، راح يجينا في الفصل السابع وراء هذا الفصل مباشرة. أن الإمكان الذاتي كالوجوب، كالوجود، هي معان فلسفية، معان اعتبارية فلسفية، مفاهيم فلسفية، معقولات ثانية فلسفية. أن الإمكان الذاتي اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية، فلهذا سنقول أن الإمكان لازم ذاتي، لازم ضروري للماهية. اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي. والإمكان الاستعدادي إذن شنه؟ هو صفة وجودية تلحق الماهية الموجودة بعد أن وقع في دار الوجود، يعني صار موجودا تحقق وجوده كالنطفة مثلا. الآن هذه النطفة فيها قابلية واستعداد أن تلبس صورة العلقة وهكذا المضغة وهكذا. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية. ما يقوله في الأصول، مر عليك في بحث القط، يقول لك بأنه كالزوجية فإنها لازم ذاتي للأربعة. طبقوا هذا على موضوع الحجية، يقول لك أن الحجية لازم ذاتي للقط، وأن كان هذا مجتهد وغير صحيح ومناقش في حلقات السيد الشهيد. فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية المأخوذة من حيث هي هي. وأما الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي يلحق النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان، ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف. وأمثلة واضحة، الآن المجتهد مثلا أو طالب العلم اللي يدرس منطق المضفر، هذا بينه وبين الاجتهاد إمكان استعدادي، لكن المسافة طويلة. أما من يدرس الكفاية أو ينتهي من الكفاية في البحث الخارج، هذا يكون أقرب إلى الاجتهاد وهكذا. وكذا بالنسبة إلى المجتهد والأعلم، صح ولا لا؟ قابل للشدة والضعف، حقيقة مشككة، مقولة بالتشكيك. ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة هو أقوى منه في النطفة. الآن طالب اللي في ثالث ثانوي بالنسبة إلى البكالوريوس قدامه 4 أو 5 سنوات غير اللي في السنة الأخيرة بقى عليه مادة وتيرم، صح لو لا؟ واضح المطلب. فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة أقوى منه في النطفة، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه متساوي بالنسبة إلى الجنين وبالنسبة إلى النطفة والعلقة، فلا شدة ولا ضعف، يعني غير قابل للتشكيك. ما هو التشكيك؟ التشكيك الخاصي. مفهوم الوجود مفهوم مشكل، صح ولا لا؟ لأنه يصدق على صدقه على الواجب أشد وأوجب وأقوى من صدقه على الممكن، وهكذا العلة بالنسبة إلى المعلول. قال كم العبارة: ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن، فإن الاستعداد اللي هي صفة وجودية يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل. الآن هي نطفة بالفعل، لما صارت علقة زالت صفة النطفة والصورة، صورة النطفة بالفعل، الشيء له مادة له صورة. الآن العلقة خلاص بعد زالت صورة النطفة، الصورة العلقية بعد أن كانت نطفة الآن زال عنها الاستعداد بعد صيرورتها علاقة بالفعل، وهكذا. بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم ضروري وذاتي شنو؟ للماهية، لا يفارقها، هو معها حيثما تحققت. ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة بالمعنى الأعم، مادة بالمعنى الأخص يعني أبسط البسائط الهيولة، مادة بالمعنى الأعم اللي تشمل يعني المادة الأولى مع الصورة، وهكذا النطفة علقة مضغة سميها مادة، كما هو المتعارف لما نقول عالم المادة نقصد عالم الطبيعة والإنسان. ولذا كان الإمكان الاستعدادي ومحله المادة بالمعنى الأعم يلي تشمل مادة بالمعنى الأخر يتعين معه الممكن المستعد له، كالإنسانية التي تستعد لها المادة من تراب إلى نطفة في صلب الرجل إلى نطفة في رحم المرأة إلى علقة مضغة إلى آخره، بخلاف الإمكان الذاتي الذي في الماهية فإنه لا يتعين معها له الوجود أو العدم. والفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي أن الإمكان الاستعدادي إنما يكون في الماديات والمتعلقة بالمادة كالإنسان، والوقوعي أعم موردا. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.